لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء 16 في مادة النحو. وكالعادة دائما نحاول أن نلخص الدرس السابق، وطبعا الدرس السابق كان حول إعراب الترجمة، إعراب الترجمة، وقد ذكرنا أن في إعراب الترجمة أوجها كثيرة، ومن أهمها ما نذكره أو ما ذكرناه. والترجمة كما تتكرر في كل الكتب وكما تكون في كل الفنون يكون إعرابها واحدا. فإذا عرفت إعراب ترجمة باب الإعراب، يعني هي نفسها تجر ذيلها على كل الأبواب وعلى كل التراجم. لذلك قلنا تلخيصا للإعراب السابق أو لأوجه الإعراب السابق، قلنا 11 نوعا، 11 نوعا أو 11 نوعا، 11 نوعا. النوع الأول أن يكون أو أن تكون الترجمة خبرا لمبتدأ محذوف. النوع الثاني أن تكون مبتدأ لخبر محذوف عكس النوع الأول. النوع الثالث أن تكون الترجمة مبتدأ والخبر ما بعده. النوع الرابع أن تكون خبرا والمبتدأ ما بعده. النوع الخامس أن تكون فاعلا بفعل محذوف، أن تكون فاعلا بفعل محذوف. النوع السابع لعله، النوع السابع أن تكون نائبا، نائبا، نائبا لفعل محذوف. النوع الثامن أن تكون ماذا؟ مفعولا بفعل محذوف. النوع التاسع أن تكون منصوبا بماذا؟ باسم فعل محذوف، باسم فعل محذوف. والنوع الآخر أن تكون منصوبا بماذا؟ بنزع الخافض، بنزع الخافض، من باب فإن حذف فالنصب للمنجر. النوع الآخر أن تكون مجرورا بحركة الإتباع. والنوع الأخير الوقف، أن تكون موقوفة كالأعداد المسرودة. هذا هو مجموع إعراب الترجمة، بل إعراب كل التراجم في كل أنواع الفنون أينما وجدت، وسواء كانت نحوا أو بلاغة أو أصولا أو فقها أو تفسيرا أو حديثا أو سيرة أو تاريخا إلى غير ذلك من أنواع العلوم، فإعراب الترجمة واحد لا يتغير. هذه الأوجه منها المقبول ومنها غير المقبول الضعيف ومنها الصحيح. على كل، هذه أوجه الإعراب مجموعة هنا، هناك أوجه أخرى أضعف من بعضها أعرضنا عنها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. قبل أن ندخل إلى كلام المصنف، لابد أحب أن أبين لكم على أن كلمة باب، باب يلغز لها، ويقولون وما شيء حقيقته مجاز، وما شيء حقيقته مجاز، وأوله وآخره سواء، وما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء، وفيه صحة وبه اعتلال، وفيه صحة وبه اعتلال. له الإعراب حقا والبناء ثلاثي أو ثلاثي، وفيه حرف مد، أجب عن ذا يحق لك الثناء. هذا لغز، ما شيء حقيقته مجاز، يعني في الباب المحسوسة حقيقة، وفي باب الإعراب يعني مجاز أو قل معنوي كما سيأتي إن شاء الله. أوله وآخره سواء، أوله وآخره سواء، يعني الباء، باء في أوله وباء في آخره، وفيه حروف الصحة وفيه حروف العلة. الباء الأولى والثانية من حروف الصحة، والألف من حروف العلة. له الإعراب حقا والبناء، يعني فيها حروف تعرب وحروف تبنى. ثلاثي، وفيه حرف مد، حرف مد هو الباء، عفوا الألف، وفيه حرف مد، أجب عن ذا يحق لك الثناء. فلو سئلت قل الباب، الباب. ولذلك قالوا وما شيء حقيقته مجاز، وأوله وآخره سواء، وفيه صحة وبه اعتلال، له الإعراب حقا والبناء، له الإعراب حقا والبناء. ثلاثي، وفيه حرف مد، أجب عن ذا يحق لك الثناء. هذا اللغز، أنتم دخلتم متأخرين، هذا اللغز يضرب لباب. يقولون ما شيء حقيقته مجاز، أوله وآخره سواء، فيه حروف صحة وفيه حروف العلة، فيه حروف تبنى، فيه حرف يبنى، وفيه حروف تعرب، أجب عن ذا يحق لك الثناء. ما هو الجواب؟ الجواب باب، باب. طيب، كلمة باب، هل الألف فيها باب؟ هل الألف فيها أصلية أم زائدة؟ باب، الألف فيها أصلية ولا زائدة؟ أنت، الألف فيها أصلية أم زائدة؟ الألف التي في باب أصلية، نعم أحسنت، أصلية، لأنها منقلبة عن أصل، نعم منقلبة عن الأصل. وقد سبق أن قلنا بأن الجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها، فإذا قلنا بأنها منقلبة عن أصل فكيف تكون؟ تكون أصلية أم تكون زائدة؟ تكون طبعا أصلية. عندنا قاعدة، احفظوا هذه القاعدة، كل من قلب عن أصل، كل من قلب عن أصل فيأخذ حكم الأصل، كل من قلب عن أصل يأخذ حكم الأصل. فإذا كانت عين الكلمة واوا ثم قلبت ألفا، فماذا نقول في هذه الألف؟ نقول أصلية أم نقول، نقول هي أصلية أم نقول هي إيش؟ زائدة. هي أصلية، فهمتم الآن؟ إذن فالألف في باب أصلية وليست زائدة. ربما تقول لي وما رأيكم في فاعل، فاعل، ما رأيكم في جازم، ما رأيكم في ناصب؟ إذا أردنا الجمع ماذا نقول؟ نواصب، جوازم، فواعل. إذن الألف فيها، في هذه الثلاثة وفي غيرها، الألف فيها كيف هي؟ تكون زائدة أم أصلية؟ تكون زائدة أم أصلية؟ زائدة، أحسنت، زائدة. ولذلك قال ابن مالك والألف الثاني المزيد يجعل واوا، والألف الثاني المزيد يجعل واوا، كذا ما الأصل فيه يجهل. فإذا قلنا جازم اجمع جوازم، ناصب اجمع نواصب، فاعل اجمع فواعل، فواعل. إذن هذا فيما يتعلق بباب، من جهة كون الألف زائدة أو أصلية. طبعا قلنا بأن الألف أصلية وليست زائدة. هنا الآن بقي لنا أن نقف مع معنى الباب في لغة العرب وفي اصطلاح النحاة. فللباب معنيان، للباب معنيان، معنى في ماذا؟ معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فما هو المعنى اللغوي لكلمة باب؟ ما هو المعنى اللغوي لكلمة باب؟ باب الإعراب، باب الطهارة، باب الصيام، باب، يعني ما هو؟ أو قبل أن نقول هذا، الباب معناه إيش؟ الباب المدخل للشيء، الباب المدخل للشيء. وإيش معنى المدخل؟ يعني هو مكان للدخول. الباب هو مكان اتخذ للدخول. فكلمة مدخل على وزن ماذا؟ على وزن مفعل، فهو اسم ماذا؟ هذا أي اسم هذا؟ اسم مكان مفعل، هذا اسم مكان. فالمدخل يعني المدخل للشيء، يعني ما معنى المدخل للشيء؟ مكان الدخول، مكان الدخول، مكان الدخول يقال له ماذا؟ يقال له الباب. فإذا قلت باب كأنك قلت مكان الدخول، أو كأنك قلت المدخل. لاحظت ماذا؟ وقيل الباب في اللغة فرجة يتوصل بها، فرجة في في بعض التعاريف زادوا قالوا فرجة في ساتر، فرجة في ساتر، إن كان يعني التعريف المشهور. وفي رواية أخرى للتعريف فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى ماذا؟ إلى خارج. هذه الفرجة التي تسد بخشب أو بحديد، هذه الفرجة يتوصل بها مكان للمدخل، يتوصل بها من داخل إلى ماذا؟ إلى خارج، أو العكس. شنو هو العكس؟ يتوصل بها من داخل إلى خارج، فهي فرجة في ساتر يتوصل بها من خارج إلى داخل، أو من داخل إيش؟ إلى خارج. فماذا نعني بقولنا فرجة في ساتر؟ كونك يعني أمامك جدار، أليس كذلك؟ بلى، جدار. فهذا الجدار ساتر، وهذا الجدار الساتر الذي يعني فيه فرجة به نتوصل من داخل إلى خارج. وهذه الفرجة من ماذا؟ من جهة اللغة، من جهة اللغة. هذه القوة الكبيرة والفرجة الكبيرة التي تسد بخشب أو تسد بحديد يقال لها إيش؟ تسمى هذه الفرجة ماذا تسمى؟ تسمى بابا. هذه الفرجة تسمى بابا. لماذا سميت بابا؟ لأنها يتوصل بها من الداخل إلى خارج، أو من الخارج إلى الداخل، العكس. نعم، مفهوم هذا؟ مفهوم؟ طيب، إذن هذا من جهة ماذا؟ من جهة اللغة. واضح؟ إذن إما أن نقول المدخل للشيء، أو أن نقول فرجة كما قلنا في ساتر، يعني بمكان يتوصل بها من داخل إلى خارج. مفهوم هذا؟ طيب، هذا من جهة اللغة. ما هو معنى الباب من جهة الاصطلاح؟ معنى الباب من جهة الاصطلاح، الجواب: الباب عند أهل الاصطلاح، الباب هو عبارة عن ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، أو بعضهم قال طائفة لمسائل، إذا كان في النحو يقول لمسائل نحوية، وإذا كان في الفقه يقولون لمسائل فقهية، وإذا كان في أصول الفقه يقول لمسائل أصولية، وهكذا. قس عليها، قس عليها. هذا طبعا، وهذا في المعاني، ركزوا معي، وهذا في المعاني. ولذلك يمكن أن نقول الباب معنوي في المعاني ومحسوس في المحسوسات. لاحظت؟ عندما نقول باب الإعراب، هذا معنوي ولا محسوس؟ معنوي. عندما نقول باب البيت، هذا معنوي ولا محسوس؟ محسوس. فهو خشب، المحسوس خشب مسد لتلك الفرجة، أو حديد مسد لتلك الفرجة. هذا هو الباب. هذا في المحسوسات ولا في المعاني؟ هذا في المحسوسات. وإن شئت قلت الباب هو اسم، هو اسم لطائفة من المسائل. سجل هذا التعريف أحسن. هو اسم لطائفة من المسائل. إن شئت أن تضيف إليه هو اسم لطائفة من المسائل. الآن مثلا باب الإعراب، باب الإعراب اسم لمسائل خاصة بالإعراب، خاصة بالإعراب. باب الطهارة اسم لمسائل خاصة بالطهارة. باب الصيام اسم لمسائل خاصة إيش؟ بالصيام. فلذلك قلنا اسم لطائفة من المسائل، لجملة من المسائل، لجملة من الفقرات يعني في باب الإعراب. ثم إذا شئت أن تضيف فهو حسي في المحسوسات ومعنوي في المعنويات، إذا قلنا على الإطلاق. أما إذا قلت على التخصيص باب الإعراب فهو ماذا؟ فهو معنوي، دون أن تضيف إليه فهو حسي في المحسوسات ومعنوي في المعنويات. هذا حد الباب في الاصطلاح، لعله واضح. أنا أحب أن أنبئ نعم في مسائل، يعني المسائل تتعلق بالأحكام، إما طهارة وإما الصيام وإما عبادة وإما إعراب إلى آخره. الشاهد عندنا هنا هذا الباب ترجمة، أليس كذلك؟ بلى. أنتم تعلمون أن العلماء وأهل التصانيف لهم أنواع، أنواع من التراجم، لهم أنواع من التراجم، أنا أشير إليها فقط، ولعل في المرحلة الثانية نشير إلى معانيها، إلى معانيها، ونعرف كل نوع. التراجم ثمانية، التراجم ثمانية، وهذه معروفة عند المصنفين، دائما يقولون التراجم ثمانية. الترجمة، الترجمة كتاب، هذا رقم واحد، باب رقم اثنين، فصل رقم ثالث، يليه فرع رقم ايش؟ رابع. يليه مسألة فرع رقم ايش؟ خمسة. يليه تنبيه رقم كم؟ ستة. يليه تتمة رقم كم؟ سبعة. يليه خاتمة. هذه أنواع التراجم. طبعا الكتاب معروف، كتاب في اللغة هو ضمك، ضم، ضم الشيء للشيء، معناه الضم. كتب يكتب كتابا، وهو أي المكتوب، من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم مفعول. والكتاب معناه في اللغة هو الضم والجمع، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لأنها تضم مجموعة من الجيش، وسمي أيضا الكاتب كاتبا لأنه يجمع ويضم فقرات وكلمات، وسمي أيضا الكتاب كتابا لأنه يجمع مجموعة من الأحكام، وسمي الخياط كاتبا لأنه يجمع أطراف الثوب. ولذلك حتى إن الحريري قال ومما يلغز به، يعني في مسألة الكاتب، قال وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. إيش هم؟ من هم؟ وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا وما قرأوا ما خط في الكتب. لعله أمي، ها؟ الخياط، لأنه يجمع أطراف الثوب، ولذلك قيل له كاتب لأنه ماذا؟ يجمع. كذلك الكتاب يجمع، كذلك الكتاب يجمع. فالشاهد الكتاب، ثم الباب عرفناه، ثم الفصل سيأتيكم إن شاء الله فصل المعربات، سيأتيكم بعد الباب، باب معرفة علامة الإعراب مباشرة يأتي الفصل. وأما الفرع فيستعمله كثيرا من؟ فقهاء الشافعية، ولا سيما إذا رجعتم إلى المجموع شرح المهذب للإمام النووي تجدون في صفحة واحدة، لا أكون مبالغا، يذكر أكثر من أربع مرات فرع فرع فرع، يذكر فرع فرع بين قوسين طبعا، لأنني لا أعرب، وإلا إذا أعربت أقول يذكر فرعا فرعا، ها؟ يذكر فرعا فرعا فرعا. في صفحة واحدة ربما أكثر. والذي يكثر من التنبيهات علماء المالكية. ها؟ لا طيب، المسألة الذي يكثر من المسائل هو ابن حزم، ولذلك المحلى كله مرقوم بالمسائل، مسألة مسألة مسألة، ويذكرها أيضا من؟ ابن عاشور، ويذكرها قبله يعني القرطبي، ويذكرها أيضا الفخر الرازي، وهكذا قيسوا عليه قيسوا عليه. يذكرون ماذا؟ يذكرون المسائل، يذكرون المسائل. وأما التنبيهات فهذه موجودة أيضا في كتب الأحناف، يكثرون منها تنبيه، بل كل الفقهاء لكن الأحناف يكثرون من ذكر التنبيهات. والتتمة، التتمة هذه موجودة أيضا في كتب التفسير وفي كتب الأصول وفي غيرها، والخاتمة كلهم يذكر الخاتمة. هذا باختصار ملخص لأنواع التراجم، ملخص لأنواع التراجم. أما لو ذهبنا نقف مع كل ترجمة فهذا يأخذ الوقت، ولربما نخرج عن الموضوع. هذه ثمانية أنواع من التراجم، كل التعاريف لا تخرج عنها، التراجم هذه ثمانية. وطبعا حاول بعضهم أن يذكر بعض التراجم أخرى، لكن هذا كل الصيد في جوف الفارغ، كل الصيد في جوف الفارغ. هذه تراجم سهلة وفي الحقيقة ما يحتاج إلى، وإعرابها واحد، إعراب الذي قلنا في باب هو نفسه يقال في كتاب، مثلا كتاب الطهارة يعرب إعرابات التي ذكرناها في ماذا؟ في باب الإعراب. قال مثلا تنبيه نفس الشيء، قال مسألة نفس الشيء، قال أيضا فصل نفس الشيء، قال أيضا فرع نفس الشيء. فإذا هذا هو إيش؟ هذا هو نوع من أنواع ماذا؟ من أنواع التراجم. هذا باختصار. الآن ندخل مع، نقف مع كلام المصنف. قال المصنف رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أحب أن أنبه على مسألة هنا ضرورية. الإعراب، كل من شرح متن ابن آج الروم ينبه ويقيد. لماذا؟ يقول الإعراب بكسر الهمزة، الإعراب احترازا من الأعراب بفتح الهمزة. ومن هم الأعراب؟ الأعراب هو اسم لمن يسكن البادية عربيا كان أو غير عربي. فكل من يسكن البادية قيل له أعرابي. وفيهم يقول ربنا عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. وفيه يقول ربنا عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وفيهم يقول ربنا عز وجل: ومن الأعراب من يتخذ مغرما. وفيهم يقول: ويطلب بصبكم الدوائر. نعم. وفيهم يقول ربنا عز وجل: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. هذه آيات، يعني هذه آيات في ماذا؟ في الأعراب، وهو اسم لمن يسكن البادية عربيا كان أو غير عربي، عربيا كان أو غير عربي. فما يطلق عليه باللغة الدارجية اللي كنقولوا له احنا ايش؟ العروبية، العروبية يعني هما، أو الأرياف يعني العروبية. هذا كل من يسكن البادية يقال له أعرابي. والأصل الأعرابي أن تكون فيهم الغلظة والجلاثة، أيه. ولهذا الأعراب بفتح الهمزة، الأعراب. المصنف قصده هنا الإعراب، ولذلك الشراح يقولون الإعراب حتى لا تظن أنه المراد به الأعراب، فيقول لك بكسر الهمزة. طيب إذا فهمنا هذا، ما هو الإعراب لغة؟ ما هو الإعراب لغة؟ وطبعا لأن الإعراب له معنيان، الإعراب له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. وقد ذكر العلماء ما هو إذا قلنا ما هو الإعراب في اللغة، الجواب أن يقال ذكروا له أكثر من 20 معنى، من 20 معنى، ولكن المشهور والمستعمل معاني 5، معاني 5، وهي مجموعة في قول القائل: بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان، بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة جعله. لاحظتم كم معنى؟ بيان وحسن وانتقال تغير، بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة جعله، الإعراب في اللغة جعله. ها؟ نعم، بيان وحسن وانتقال تغير، تغير وعرفان الإعراب في اللغة جعله، ولكن يقرأ هكذا. طيب، من يذكر منكم المثال للنوع الأول البيان؟ مثال البيان قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: البكر تستأمر وإذنها صمت، والثيب تعرب عن نفسها، ويعني تبين. سبحان الله، ما معنى تعرب عن نفسها؟ يعني تبين بالكلام، تبين بالكلام، بخلاف البكر الذي لم يسبق لها زواج. هذا اللي كيكون سبق لها زواج يعني عندها تجربة، زولت الدوخة. بيان وحسن، فلذلك إذنها البكر، إذنها ماذا؟ سكوتها. يقولون المثل المعروف، يعني القاعدة، يعني السكوت من علامة الرضا، ولكن هذا ليس دائما، هذا ممكن في الزواج، وطبعا إذا لم يكن هناك ضغوطات فهي تسكت خوفا. هذا الزواج لا ينعقد إذا كان ضغط عليها ورفعت أمرها للقاضي، وقصة المرأة التي رفعت أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم وأبطل الزواج، ثم بعد ذلك قالت خلاص، أرادت أن تعطي درسا لمن يضغط على بناته من أجل أن تتزوج وأن يرفع خصيصة عائلتهم بها. فإذن عندما نقول، دائما نقول هذه القاعدة: السكوت من علامة الرضا، فنقول هذا ليس على إطلاقه لا في الزواج، حتى من قال على أن السكوت من علامة الرضا في الزواج، نقول حتى في الزواج إذا لم يكن هناك ضغوط. أما إذا كان هناك ضغوط هل يعتبر السكوت علامة من علامة الرضا؟ الجواب لا، الجواب لا. كذلك العلماء، ربما عالم يسكت لا عن الرضا ولكنه يسكت خوفا، كما فعل عبد الله بن عمر مع الحجاج، قال لولا، لأن كان معه أبناؤه، لقلت ولا قلت. فإذا قال العلماء: لا يعتبر سكوت العلماء دائما علامة من علامة الرضا، من علامة الرضا، وأيضا لا تلزمه بسكوته، فسكوته لربما له مسوغ، ربما يرى أن من المصلحة السكوت. وطبعا ما هو دائما كما يقول أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان ناطق. هذا ليس دائما، وقد غلط من قال قال رسول الله، هذا لا يصح مرفوعا. فإذا الراجح أن يقال إن السكوت من علامة الرضا في الزواج، إذا كان عن ماذا؟ إذا كان بدون ضغوطات، إذا كان عن رضا فعلا وعن اقتناع. ها؟ أما للعلماء فينظر، تارة قد يكون من علامة السكوت من ماذا؟ السكوت من علامة الرضا، وتارة لا، وتارة لا. ولذلك عندما يخرجون في بعض الأحيان يبينون ويقولون إننا خفنا على أنفسنا أو شيء من هذا القبيل، فإذا هذا إذا كان ربما يكون من علامة التسخط سخط وليس من علامة ماذا؟ الرضا، من علامة الرضا. إذن فقالوا الأول ماذا؟ البيان، بيان وحسن. ما هو مثال الحسن؟ الحسن قالوا مثاله أن كما يقولون جارية عروب، عروبا أطرابا، نعم جارية عروب وعروبا أطرابا، أطراب يعني في سن واحدة، عروب يعني جميلة حسنة. بيان وحسن، ما معنى جارية عروب؟ معناها جارية حسنة، جارية حسنة، نعم نقول ذلك. ما هو مثال الانتقال؟ المثال أعربت الإبل عن مرعاها. وما معنى أعربت الإبل عن مرعاها؟ أي إذا انتقلت من مكانها إلى مكان آخر، انتقلت من مرعى إلى مرعى، يقال لها أعربت الإبل عن مرعاها إذا انتقلت. ما هو مثال التغيير أو التغير؟ نعم مثال التغير أن يقال أعربت معدة الرجل، أعربت. وما معنى أعربت معدة الرجل؟ أي أعربت إذا تغيرت، أعربت إذا تغيرت. بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان، ما معنى؟ ما هو مثال العرفان؟ العرفان تقول أعرب الرجل إذا كان عارفا بالخيل العتاق، إذا كان عارفا بالخيل العتاق. هذه أنواع الإعراب المشهورة، وهي المجموعة في هذا البيت: بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان. الإعراب في اللغة جعل. ما هو الإعراب اصطلاحا؟ ما هو الإعراب اصطلاحا؟ أولا أنا أحب أن أنبه هنا على شيء. طالب العلم ينبغي أن يعلم أن كل شيء في علم النحو يحتاج في الغالب إلى تعريفين، بل في كل العلوم في الغالب يحتاج إلى تعريف عام، وهو الذي نعبر عليه بتعريف اللغوي، تعريف اللغوي هذا يقال له ماذا؟ التعريف العام. ويحتاج أيضا إلى تعريف خاص، وهو الذي نعبر عنه بالتعريف الاصطلاحي، الاصطلاحي كما يقول الفقهاء. هذا حتى في الفقه، الفقهاء هذا يشبه المسائل الفقهية، الفقهاء يقول المسائل الفقهية لابد فيها من قاعدتين. أي مسألة فقهية، ودائما أقول هذا وقد قررنا هذا في القواعد الفقهية، أي مسألة فقهية لا بد فيها من ماذا؟ من دليلين، ولا بد فيها من ماذا؟ من قاعدتين، قاعدة عامة وقاعدة خاصة. قاعدة عامة وظيفة من؟ وظيفة الأصوليين. وقاعدة خاصة وظيفة من؟ وظيفة الفقهاء. فإذا قلت مثلا الأمر إذا أطلق لا ينصرف إلا للوجوب، النهي يقتضي الفساد، هذه قاعدة عامة ولا خاصة؟ عامة. من يعتني وظيفة من هذه؟ أصولي. هذه قواعد إجمالية، لكن قواعد تفصيلية للفقيه. أنا عندما أقول الأمر يقتضي الوجوب، أي أمر؟ أمر في الصلاة، أمر في الطهارة، أمر في الصيام، أمر في الحج، أمر في الزكاة، في كل الأمور، في كل الأمور، ما أن تكون هناك قرينة طبعا. لكن عندما أقول في الصلاة أقيم الصلاة، هذا خاص ولا عام؟ خاص. آت الزكاة خاص ولا عام؟ خاص. فأقول يفيد الوجوب، أقول هنا يفيد الوجوب. فليصم يفيد الوجوب بواسطة لام الأمر، وهذا أقوى من صم. إذن فكل مسألة لا بد فيها من تعريفين، تعريف عام وهو الذي نعبر عنه ماذا؟ بالتعريف اللغوي، وتعريف خاص وهو الذي نعبر عنه ماذا؟ بتعريف الاصطلاح. إذن التعريف اللغوي وظيفة من؟ علماء اللغة. وتعريف الاصطلاح والنحو علماء النحو وعلماء الاصطلاح. وعلى هذا يمكن أن نقول، هذا بعد هذه الفدلكة وهذه المقدمة، يمكن أن نقول إن الإعراب اصطلاحا ينقسم إلى قسمين. إن الإعراب في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين، طبعا على رأي الجمهور لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي. لاحظ ينقسم إلى قسمين، لفظي ومعنوي، ولكل قسم تعريف يخصه ويتقيد به ويضبطه. نبدأ بالأول اللفظي. على القول بأن الإعراب لفظي كما عرفه الجمهور، ماذا نقول في تعريفه؟ ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. سجلوا هذا التعريف، ما جيء به، إما لفظ جيء به، ما جيء به عام، هذا على القول بأنه لفظي على رأي الجمهور طبعا، ما جيء به لبيان مقتضى العامل، مقتضى يعني ما يقتضيه العامل، ما يطلبه العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. والإعراب يدور على هذا التعريف. والآن باب الإعراب بدأنا فيه، لازلنا مع التأسيس، لأن النحو إما تأسيس وإما تأكيد، والتأكيد طبعا يدخل فيه الفضلات، يدخل فيه بعض الأوصاف اللي هي مجموعة في نبت دقة، نبت دقة، النون النعت، الباء البدل، أو نقول الباء البيان، والتاء التوكيد، والدال البدل، والقاف عطف النسق، نبت دقة. فعندنا النحو إما أن تكون قواعده للتأسيس، نضع أساسا لنفهم به النحو، وإما للتوكيد. وكذلك هذا في علم أصول الفقه معروف إن شاء الله، إذا بقي في العمر بقية سنقرر إن شاء الله الكتاب الذي ينبغي أن ندرسه في علم أصول الفقه. مفهوم هذا؟ طيب، ما جيء به لبيان، يعني لفظ جيء به لبيان مقتضى العامل الذي يقتضيه العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، لا بد من حفظ هذا التعريف، لأن هذا التعريف للإعراب، للإعراب. ما جيء به لبيان مقتضى العامل، ما معنى لبيان مقتضى العامل؟ ما معنى لبيان مقتضى العامل؟ أي لبيان ما يطلبه المقتضى هو المطلوب، ما يطلبه العامل. فإن كان العامل يطلب الرفع كان الاسم كيف هو؟ مرفوعا. وإن كان العامل يطلب النصب كان الاسم كيف هو؟ منصوبا. وإن كان العامل يطلب الجر كان الاسم كيف هو؟ مجرورا. لذلك قلنا ما جيء به لبيان مقتضى العامل، يعني مطلوب العامل. شنو هو مطلوب العامل؟ واش كاين بعد هذا البيان من بيان؟ يعني مطلوب العامل، مقتضى مطلوب العامل من حركتين أو رفعين أو نصبين أو جرين أو حرفين، والحرف سواء كان أو حذفين سواء كان الواو أو الألف أو الياء أو النون كما سيأتي إن شاء الله، أو سكونين هذا في الجزم، أو حذف كما سيأتيكم إن شاء الله في باب معرفة علامة الإعراب. مفهوم هذا؟ ما جيء به لبيان مقتضى العامل، يعني شيء جيء به، اسم جيء به لبيان مقتضى العامل، ما يطلبه العامل. المقتضى هو مطلوب العامل. شنو هو مطلوب العامل؟ جاء زيد، ما هو مطلوب العامل هنا؟ جاء، ما هو مطلوب العامل؟ الرفع. إذا الاسم كيف يكون؟ منصوبا ولا مجرورا؟ مرفوعا. رأيت، هذا مقتضى العامل، ماذا يطلب؟ يطلب النصب، يطلب النصب. رأيت، مررت، يطلب ماذا؟ يطلب الجر. مررت بزيد، من حركتين أو حرفين أو سكونين أو حذفين. لاحظوا، لاحظتم أن التعريف المعرف أطلق في الحركة، والإطلاق هنا ماذا يشمل؟ إطلاق الحركة، ما جيء به لبيان مقتضى العامل من ماذا؟ من حركة. ماذا يشمل يا محمد سلام؟ يشمل الحركة. ماذا يشمل الحركة؟ الحركة تشمل الضمة والفتحة والكسرة. الضم لا، السكون ليست حركة. الضمة والفتحة والكسرة. ولاحظوا هذا، إذا قلنا بأن الإعراب على القول بأنه إيش؟ على أنه لفظي. ماذا قلنا على القول بأنه لفظي؟ ما هو ما جيء به لبيان مقتضى العامل، احفظ هذا التعريف، ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. ما المراد بالحرف؟ حركة عرفناها، ما المراد بالحركة؟ طيب أنا أبسط لكم التعريف أكثر، يعني اسم جيء به لبيان مقتضى العامل، ما جيء به لبيان مطلوب، معنى مقتضى مطلوب العامل. فإذا كان العامل كيطلب الرفع، شنو نعطيه؟ الرفع، هيكون مرفوع. إذا كان يطلب النصب كيف يكون؟ منصوبا. إذا كان يطلب الجر كيف يكون؟ مجرورا. طيب ما المراد بالحركة؟ من حركة، ما المراد بالحركة؟ حركة شنو هي؟ المراد بالحركة اللي قال الضمة والفتحة والكسرة. استيقظ، الضمة والفتحة والكسرة من حركة وش أخر؟ أو حرف. ما المراد بالحرف؟ المراد بالحرف الآن، أنا ما سألت يعني أين تكون، ما المراد بالحرف؟ الواو والألف والياء وماذا آخر؟ يلا، والنون. أحسنت، الحركة معروفة شيء، الضمة والفتحة والكسرة، والحرف الواو والألف والياء والنون. أنا سأسألكم، ما جيء به لبيان مقتضى العامل، معنى مقتضى العامل مصطفى، مطلوب، مطلوب العامل. إذا كان يطلب الرفع، إذا كان يطلب النصب يكون منصوبا، إذا كان يطلب الجر. وما المراد بالحركة؟ الضمة والكسرة، الضمة والفتحة والكسرة. وما المراد بالحرف؟ الواو والألف والياء والنون والياء والنون. مفهوم هذا؟ طيب بقي لنا السكون. السكون معروف، السكون معروف. طيب بقي لنا شيء واحد في التعريف، الحذف. ما المراد بقوله في التعريف، أو بقول المعرف في التعريف، أو حذف؟ ماذا يشمل؟ يشمل ماذا؟ يشمل حذف النون، أو حذف حرف من حروف العلة. أعطيني بيسأل، اجمع لي حروف العلة. وأيون ولا وايون؟ لماذا لا نقول وأيون؟ إذا قلنا وأيون يكون معها إيش؟ حرفا صحيحا، يكون هناك حرف صحيح، وهذا لا يمكن. نتكلم عن حروف العلة، حروف اللين، وايون، وايون، الواو والألف، ما تقولش الهمزة، الواو والألف والياء. إذن جميع هذا ماذا يسمى؟ على رأي الجمهور ماذا يسمى؟ الإعراب لفظي ولا معنوي؟ لفظي، يعني نفس الإعراب. طيب إذا عرفنا التعريف، المثال، من يعرب لي؟ أنت. جاء زيد، جاء فعل ماذا؟ طيب زيد مرفوع بس لا. إذن ماذا كنا نقول الآن؟ قلنا لفظي، الإعراب هنا لفظي على رأي الجمهور. اللفظي ركزوا، بنفس الضمة، نقول بنفس الضمة. طيب قم بالإعراب أنت، رأيت محمدا أو رأيت زيدا، رأيت فعل وفاعل، زيدا مفعول به منصوب بماذا؟ بنفس الفتحة. مررت بزيد، مررت فعل وفاعل، عثمان بحرف جر، زيد مجرور بماذا؟ بنفس الكسرة، بنفس الكسرة. وما يقال في الحركات؟ يقال في النواب، في الحروف طبعا، في الواو والألف والياء، هذا نفس الشيء. طيب سعد صمد، إعراب جاء الزيداني النواب، عرفنا الآن إذا قلنا جاء زيدون فاعل بنفس الضمة، رأيت زيدا منصوب بنفس الفتحة، مررت بزيد مجرور بنفس الكسرة. لاحظ بنفس، لأن بنفس لفظ نفس كما سيأتي إن شاء الله الرمز الذي وضعت للتبيين. الآن النواب ما ينوب عن الحركة، جاء الزيداني، جاء فعل الماضي مبني على الفتح. طيب الزيداني فاعل مرفوع بنفس الألف، أحسنت، مرفوع بنفس الألف. رأيت الزيديني، إذا كان تثنية، رأيت فعل وفاعل، الزيديني مفعول به منصوب، ما تقولش علامة نصبه، بنفس الياء منصوب بنفس الياء، وهكذا تقول في الواو، وهكذا تقول حتى في حذف النون، حتى بحذف النون. ولذلك قال العلماء إذا قلت بنفس فمعناه يكون الإعراب لفظيا، لأن قد وضعت ماذا؟ قلت بنفس الضمة وبنفس الفتحة وبنفس الكسرة وبنفس الألف وبنفس الياء وبنفس إيش؟ وبنفس النون، بنفس النون. لاحظت سعد صمد؟ بنفس النون. طيب أنا كنت وضعت لهم رمز كما سبقا فعلنا مع الجر والخفض، الفاء للفاء والعين للعين. الفاء للفاء يعني إذا قلت بنفس هذا لفظي، إعراب لفظي، واللفظ فيه الفاء والنفس فيه الفاء. وإذا قلت وعلامة رفعه وعلامة نصبه وعلامة جره وعلامة جزمه، هذا إيش؟ معنوي، في العين، العين للعين، الفاء للفاء والعين للعين. لاحظت؟ هذا هو الرمز التمييز. فعندما تقول مرفوع بنفس الضمة يكون لفظيا، لأن اللفظ فيه الفاء، لفظي فيه الفاء ولا لا؟ وفي الإعراب بنفس فيه الفاء أيضا، بنفس الضمة، ولهذا رمزنا له بماذا؟ بالفاء للفاء. وإذا أردت أن يكون الإعراب معنويا ماذا تقول؟ جاء زيد، عرب جاء زيد على القول بأنه معنوي، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه. إذن فعلامة، علامة قولك وعلامة في عين، معنوي في عين، إذا المعنوي في عين وعلامة في عين، هذا معنينا بالعين للعين. طيب هو مذهب المصنف كما سيأتي إن شاء الله. إذن على أن الإعراب لفظي ماذا نقول في تعريفه؟ أرجع وأقول على أن الإعراب لفظي ماذا نقول في تعريفه؟ ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف أو حذف. اسمحوا لي أسأل أسئلة بسيطة في هذا التعريف لأرى ما جاء به لبيان مقتضى. ايش مقصود مقتضى؟ مطلوب العامل. إذا كان العامل يطلب الرفع فهو مرفوع، إذا كان منصوب فهو منصوب، وإذا كان يطلب الجر فهو مجرور. طيب هذا على حسب المطلوب، هذا على حسب المطلوب. والحركة، الحركة ما المراد بالحركة هنا؟ الضمة والفتحة والكسرة. من حركة أو حرف، ما المراد بالحرف؟ الواو والألف والياء والنون. السكون معروف، ما المراد بالحذف؟ حذف النون وحذف حرف العلة، حرف النون وحذف حرف العلة. طيب إذن هذا هو على القول بأنه إعراب لفظي. في كل الإعراب عندما يقال لك اعرب يجيء محمد، يجيء فعل مضارع مرفوع بنفس الضمة، محمد فاعل. طبعا عندما تقول عامل فيه الجر، عامل فيه الرفع تجرد معروف، محمد فاعل مرفوع بنفس الضمة، رأيت محمد، وهكذا قيس عليه في كل الإعراب. فإذا قلت بنفس الضمة أو بنفس الفتحة أو بنفس الكسرة أو بنفس الألف أو بنفس الياء أو بنفس الواو أو بنفس النون، فالإعراب كيف هو؟ لفظي ولا معنوي؟ لفظي. الإعراب لفظي. مالك خايف؟ قل بالخطأ تصل للصواب، مفهوم؟ تعال الآن الإعراب المعنوي. الإعراب المعنوي، وعلى أنه معنوي هو اختيار من؟ اختيار أبي حيان وتبعه تلميذه ابن آجر. اختيار أبي حيان وتبعه تلميذه ابن آجر. أين اختاره المصنف؟ في قوله هو تغيير أواخر الكلم. تغيير أواخر الكلم. لو سئلتم هل ينبني على هذا التفريق شيء أم لا ينبني؟ سئل ابن حمدون، ابن حمدون سئل هل ينبني على الخلاف المذكور شيء أم لا ينبني؟ على القول هذا لفظي وهذا معنوي هل ينبني عليه شيء؟ فقال لا ينبني عليه شيء في المعنى، بل في اللفظ نعم ينبني عليه في اللفظ. كيف ينبني عليه في اللفظ؟ عندنا إما أن ينبني أو أن يبنى عليه شيء من جهة المعنى أو من جهة اللفظ. قال أما من جهة المعنى فلا، ومن جهة اللفظ نعم. على القول بأنه لفظي تقول بنفسي الضمة إذا كان مرفوع، وبنفسي ماذا؟ هي نفس الإعراب، يعني الضمة تكون الضمة إيش؟ هي نفس الإعراب، تكون الضمة هي نفس الإعراب. وكذلك النصب، النصب يعني في النصب الفتحة، الفتحة هي نفس الإعراب، وفي الخفض الكسرة، وهي نفس ماذا؟ الكسرة هي نفس الإعراب. وفي النواب الألف هي نفس الإعراب، الياء هي نفس الإعراب، النون هي نفس الإعراب، السكون هي نفس الإعراب، الحذف هي نفس الإعراب. هذا على القول إيش؟ هذا على القول بأنه لفظي. هذا الذي أجاب به ابن حمد وهو إمام في النحو. وعلى القول بأنه معنوي، قال على القول بأنه معنوي تقول جاء زيد مثلا، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهر في آخره، فتكون الضمة علامة على الإعراب وليست نفس الإعراب. هذا هو الفرق اللفظي، الضمة نفس الإعراب، الفتحة نفس الإعراب، الكسرة نفس الإعراب، الألف نفس الإعراب، الياء نفس الإعراب، الواو نفس الإعراب، النون نفس الإعراب، السكون نفس الإعراب، لكن في المعنوي الضمة ليست نفس الإعراب، الضمة علامة على الإعراب، والفتحة ليست نفس الإعراب في المعنوي. طبعا المعنوي الفتحة يعني إيش هي؟ علامة على، علامة على ماذا؟ الفتحة علامة على النصب، النصب علامة على الفتح. وهكذا تقول في باقي الحركات وفي باقي النواب من ألف وواو وياء ونون وهكذا. ولعل هذا اتضح إن شاء الله. في إشكال؟ في إشكال؟ إذن هذا هو التعريف الإعراب، بأنه طبعا المصنف لم يعرف البناء، ولذلك لأن هذه المقدمة وضعها للمبتدئ، ولذلك لا نتطرق للبناء، فيكفي أن نقف مع كلام المصنف. قال: فإذا سئلتم ما هو تعريف الإعراب على القول بأنه معنوي، قل تعريفه هو قراءة كلام المصنف. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. السؤال: التغيير أين يقع وما هي الأسباب الدالة على التغيير؟ التغيير أين يقع وما هي الأسباب الدالة على التغيير؟ الجواب: التغيير يقع في أواخر الكلمات المعربة. عندما نقول الكلمات المعربة احتراز من ماذا؟ من الكلمات المبنية، لأنها لا تتغير، تأخذ حالة واحدة وتبقى عليها، وإن تغيرت من جهة، من جهة الإعراب، يعني فاعل مفعول به مجرور، ولكن تبقى حركة واحدة ملازمة لها. فهم هذا؟ طيب، إذن فالتغيير أين يقع؟ قل هكذا: في أواخر الكلمات المعربة أو العربية. قل المعربة أفضل. علاش؟ المعربة لتخرج الكلمات المبنية. وما هو السبب الباعث على ذلك الاختلاف؟ العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. لاحظتم؟ عندما نقول مثلا التغيير يكون في أواخر الكلمات المعربة، يعني طبعا بالمفهوم يعني ليس الكلمات إيش؟ المبنية، ليس الكلمات المبنية، مفهوم هذا. طيب، ولكن السؤال: الكلمات المعربة خرج ماذا؟ الكلمات المبنية. ولكن السؤال: الكلمات المعربة هل يدخل فيها الأسماء؟ هل يدخل فيها الأسماء فقط أم حتى الأفعال؟ الجواب: عندما نقول تغيير أواخر الكلم في الكلمات العربية طبعا معربة، قلنا أواخر لأن الإعراب يبحث على أواخر الكلمة بخلاف الصرف، ونحن لا نتكلم عن الصرف. هناك من عرف النحو بتعريف شامل كما سبق لنا يجعل الصرف داخلا في النحو، هناك من جعله خارجا عنه وجعله نوعا مستقلا وفنا مستقلا. فإذا وظيفة النحو أواخر الكلمات، ووظيفة الصرف أواخر ولا أوائل؟ أوائل وأوسط، وغالبا يكون الأوسط. طيب، يعني الإعلال كذلك منهم من أدخله في النحو ومنهم من جعله مستقلا. على كل، الآن عندنا نحن عندما نقول الكلمات المعربة ماذا يخرج؟ الكلمات المبنية. وهذه أواخر الكلم ماذا يشمل؟ هل يشمل الأسماء فقط أم حتى الأفعال؟ الجواب: يدخل فيه الأسماء والفعل المضارع في بعض صوره، هذا أكذا أقول. في بعض صوره، وهذه الصور يعني الأصل في ماذا؟ لماذا قلنا في بعض صوره؟ لاحظوا تغيير، التغيير الذي يقع ويحدث في أواخر الكلمات المعربة طبعا من أجل العوامل، هذا هو السبب الباعث على التغيير. هل هذا التغيير يقع خاص في أواخر الكلمات الإسمية أم حتى في أواخر الكلمات الفعلية؟ أما الحرفية خلاص فرغ منها، لا دخل لها، لكن الفعلية هل تدخل؟ الجواب نعم، يدخل الفعل مضارع في بعض صوره، أما الماضي والأمر فرغ منهما إلا على مذهب الكسائي، وأعرب الكسائي فعل الأمر وقد بناه سيبويه فدري، هو الصحيح، هو مبني على سكون أو حذف كما قد انجلى، مفهوم هذا؟ وأما على القول الراجح في الأمر مبني أيضا، ولذلك مالك قال وفعل أمر ومضي بنيا، ثم قال وأعرب مضارعا إنعاريا، مفهومه عاريا من ماذا؟ من نون توكيد مباشر احترازا من غير المباشر، لتقولن، هذا معرب لأنه هنون، لا الأصل لتقولونن، فإذا ضروري أن يكون مباشرا، وعندما يكون مباشرا فهنا الواو محذوفة، لتضربن، هل هذا مباشر؟ مباشر هذا ولا لا؟ الجواب لا، لأن هناك ياء محذوفة، والدليل الكسرة إلا الألف، ولذلك ابن مالك ماذا قال؟ والمضمر حذفنه إلا الألف، والنون تقع مشددة ولم تقع خفيفة بعد ألف، ولهذا يقول أما إذا وجدنا لتضربن الآن مباشرة ولا غير مباشرة؟ والدليل الفتح، وآخر المؤكد افتح كبرزا كما يقول ابن مالك، فأنا مباشرة، فإذا وجدنا الضمة معنى أن النون غير مباشرة، هناك واو محذوفة والضمة دليلة عليها، وإذا وجدنا مكسورة يعني نقول أيضا غير مباشرة لأن الياء هناك، والدليل على ذلك الكسرة دليلة عليها، كذلك نون النسوة، نون النسوة يتربصنا، فعل المضارع هنا مبني على السكون، والنون نون النسوة كيف يعرب؟ في محل رفع لأنه فاعل، إنه فاعل، ولذلك ماذا قال ابن مالك؟ وأعرب مضارعا إنعاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا منفوتين، كيرعنا منفوتين، وفعل النساء يرعنا منفوتين. على كل إذن الأصل في الأسماء ماذا؟ الإعراب، هذا الأصل، والأصل في الحروف ماذا؟ البناء، والأصل في الأفعال ماذا؟ البناء إلا المضارع في بعض صوره، سبقا بينا لكم أبياتا حبذا لو تحفظون هذه الأبيات، وأنا لعلي ذكرتها أكثر من 4 مرات إن لم أكن مبالغا، والاسم إن على السكون يبنى فيه سؤال واحد فلتعنى، والفعل هو الحرف إذا ما بني على السكون لا سؤال آتيا، وإن على حركة كضرب فيه سؤالان وقيت الغضب، هذا ذكرنا عدة مرات، أسئلة 3 في الحركة كأين أمس حيث هذا الفطنة، إذن احفظوا هذه الأبيات، هذه الأبيات تبين لك على أن الأصل في الأسماء الإعراب، وأن الأصل في الأفعال والحروف البناء إلا المضارع في بعض صوره، وأن الاسم لا يمكن أن يبنى إلا إذا أشبه الحرف، فمن أشبه الشيء يعطى حكمه، ولهذا قال ابن مالك كالشبه الحرفي، والاسم منه معرب ومبني، قسمه إلى قسمين، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدري كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وافتقار الصلة. وأما إذا أشبه الفعل فيمنع من الصرف يمنع من التنوين. وأما إذا لم يشبه شيئا فماذا يكون معربا؟ الاسم إما أن يشبه الحرف حكمه البناء، وإما أن يشبه إيش الفعل حكمه المنع من الصرف، وإما أن يخلو من الشبه حكمه ماذا؟ الإعراب. إذن الآن عندنا أن الفعل المضارع كيف يكون؟ كيف يكون؟ يكون مبنيا إلا في بعض صوره. لماذا أقول لكم هذا وأحاول أن أذكر لكم قواعد؟ هذه قواعد ينبغي أن تحفظ. هذه قواعد لا أقول كما يقول بعض المالكية القواعد من القواطع، هذا غير صحيح، إلا المسائل اللي هي تكون يعني أجريت مجرى الدليل في الغالب. فلاحظوا القواعد ينبغي أن تحفظ لأنه ستسير معنا في كل المتن، وبما أنها ستكون معنا في كل المتن بل في كل كتب النحو هذه قواعد مضطردة. إذا كانت قواعد مضطردة احفظوها. شنو هي القواعد المضطردة؟ الأصل في الأسماء الإعراب، فلا يبنى إلا لشبه، والأصل في الأفعال البناء إلا الحروف إلا الفعل المضارع في بعض صوره، والأصل في الحروف على الإطلاق البناء، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. فإذا احفظوا هذا. طيب التغيير أين يقع؟ في الإعراب، في النحو يقع في أواخر الكلمات المعربة. طيب يدخل فيه الاسم الأسماء المعربة، وشنو كيدخل آخر؟ والفعل المضارع في بعض صوره. أما الاسم الذي أشبه الحرف في المعنى أو أشبه الحرف في الوضع أو أشبه الحرف في الافتقار أو أشبه الحرف في النيابة يكون معربا أم مبنيا؟ يكون مبنيا. هل له دخل معنا؟ تقولش لا دخل، كيف كيقول البعض لا دخل له معنا، هذا خطأ، بل لا دخل، لا دخل له معنا. أما الدخل هو ما يدخله الإنسان في جيبه، ها؟ دخلا، ربي عز وجل قال دخلا مش ما قالش دخلا، ها؟ لا دخل له معنا. فإذا كان كذلك أما المبني ما حكمه؟ المبني قلنا لا نتكلم عليه، ولكن نقول المبني هذه قاعدة افهموها ولا أزيد، وفي المرحلة الثانية إن شاء الله لعلنا نزيد جرعة. ماذا نقول؟ المبني رغم تغير أحوال إعرابه من رفع إلى نصب إلا أنه يلزم حالة واحدة. خذوا هذه القاعدة وتكفيكم إن شاء الله، أن البناء وضع شيء على شيء على جهة الثبوت، سواء كان على جهة الثبوت أو واللزوم أو لا، مهم على كل. الآن افهموا لي هذه القاعدة، ما هي القاعدة؟ البناء رغم تغير أحواله من رفع إلى نصب أو قل من رفع ونصب إلا أنه يلزم حالة واحدة. ما هي؟ يلزم حالة واحدة. أتم القاعدة وهي البناء للفعل. يلزم حالة واحدة وهي البناء، مفهوم هذا؟ طيب قال المصنف رحمه الله باب الإعراب. الإعراب هو تغيير ما معنى التغيير؟ تغيير الاسم. لاحظ والتغيير ينقسم يا عبد الله، ركزوا معي جيدا، يعني لا نمر على المتن مرور الكرام كمرور الحاج على واد المحسر. لا، التغيير تغيير أواخر الكلم. ايش معنى تغيير أواخر الكلم؟ أي تصييرك الاسم المتمكن الأمكن المعرب المنصرف زيد، تصييرك هذا الاسم المتمكن، معنى المتمكن المعرب، الأمكن المنصرف، أو قلت تصييرك الاسم المعرب المنصرف لابد أن يكون معربا ومنصرفا. تصييرك الاسم وتصييرك الفعل المضارع المعرب مرفوعا بعد إيش؟ لابد من هذا الصمد بعد أن كان موقوفا. تصييرك تصير الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بعد أن كان موقوفا. زيد قد سبق في الترجمة قلنا هناك نوع ماذا يسمى الموقوف كالأعداد المصرودة الموقوف زيد. ولهذا هناك طائفة تقول لا يعرب يبقى هكذا موقوفا حتى يدخل الأصل في الاسم. فإذا فيكون الاسم زيد موقوفا فعندما دخل عليه عامل الرفع الذي يطلب الرفع كيف صيره مرفوعا، عندما دخل عليه عامل النصب كيف صيره منصوبا، عندما دخل عليه عامل الجر كيف صيره. إذن فتغيير أواخر الكلم تصييرك الاسم مرفوعا بعد أن كان موقوفا، تصييرك الاسم منصوبا بعد أن كان موقوفا، تصييرك الاسم مجرورا بعد أن كان موقوفا. لاحظ ماذا نقول في الفعل؟ فعل المضارع تصييرك الفعل المضارع المعرب مرفوعا بعد أن كان موقوفا، بعد أن كان موقوف. هذا هو التغيير. تغيير معنى التغيير عثمان، التغيير هو أنك كتصير الاسم اللي كان موقوف كتصيره مرفوع إذا دخل عليه عامل الرفع، وكتصيره منصوب إذا دخل عليه عامل النصب، وكتصيره إيش مجرور إذا دخل عليه عامل الجر بعد أن كان موقوفا. كيف موقوفا؟ يعني ساكن. زيد في إشكال؟ نعم أي نعم، بدون ما عنده حركة، لأن الحركة يعني تحتاج إلى ماذا؟ إلى عامل، لأنه هو الذي يطلب. طيب موقوف، طيب بعد أن كان موقوف، لماذا قلنا بعد أن كان موقوف؟ هذا القيد الذي أتينا به، بعد أن كان موقوف تصيرك الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بعد أن كان موقوفا. لماذا قلنا بعد أن كان موقوفا؟ لنشير إلى ما قرره علماء النحو، إلى أن الكلمة، ركزوا هذا، إلى أن الكلمة والاسم المفرد، الكلمة والاسم المفرد مثلا عمر أو محمد أو زيد قبل التركيب كيف كانت، قبل دخول العامل عليها كيف كانت، والاسم المفرد قبل دخول العامل عليه كيف كان، نسعى كيف كان، كان موقوفا. الكلمة أو الاسم المفرد قبل ما يدخل عليها عامل كيف كانت، موقوفة ساكنة، مالك خايف، ساكنة، نعم ساكنة، لاحظتم قبل أن يدخل عليه عامل الرفع أو عامل النصب أو عامل الجر الذي يقتضي الرفع. طيب تصييرك الاسم قلنا بعد أن كان موقوفا، لكن لما دخل عليه عامل الرفع كيف صار، لما دخل عليه عامل النصب كيف صار، لما دخل عليه عامل الجر كيف صار، تغير من ماذا؟ أحسنت، تغير من الوقف إلى الرفع وإلى النصب وإلى الجر على حسب ما يقتضيه العامل، مقتضى المطلوب ما جاء به لبياني مقتضى العامل على حسب ما يقتضيه العامل ما يطلبه العامل. سؤال، تغيير قول المصنف هو تغيير أواخر الكلم، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، يعني أن تصير الاسم طبعا المتمكن الأمكن اللي هو قلنا المعرب المنصرف، وأن تصير الفعل المضارع المعرب مرفوعا بعد أن كان موقوفا، وتصيره منصوبا بعد أن كان موقوفا، وتصيره مجرورا بعد أن كان موقوفا. لكن السؤال هنا تغيير أواخر الكلم إيش تغيير أواخر الكلمة؟ تغيير أواخر الكلمة، آخر الكلمة، يعني مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بعد أن كان موقوفا قبل التركيب، يعني تصير الاسم بعد أن كان موقوفا مرفوعا، بعد أن كان مرفوعا صيرته أيضا وجئت بعامل النصب ونصبه، وتصير الفعل المضارع المعرب مجزوما بعد أن كان مرفوعا بعد أن كان موقوفا ثم مرفوعا ثم منصوبا، أو نقول بعد أن كان موقوفا قبل التركيب، هذا هو مقصود المصنف. لكن لماذا يصير مرفوعا ويصير منصوبا ويصير مجزوما ويصير مجرورا؟ لماذا؟ أو ما هو السبب؟ يصير مرفوعا ويصير منصوبا ويصير مجرورا ويصير مجزوما لأجل ماذا؟ لأجل العوامل، لأجل اختلاف العوامل الداخلة عليها. لاحظوا معي، هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، ما قالش للعوامل. لماذا قال لاختلاف العوامل؟ تغيير، عرفنا التغيير، التغيير يقع في آخر الكلمة، يعني الاسم كان موقوف أصبح مرفوع، أصبح منصوب، أصبح مجرور. وهذا ما هو السبب؟ واش نقول العوامل؟ لا، نقول لو كان العوامل هو يقول تغيير أواخر الكلم لأجل العوامل، لا، لأجل اختلاف العوامل، لأجل اختلاف العوامل. والمصنف هنا لم يقل لأجل اختلاف العامل، لم يقل لأجل اختلاف العامل، قال عوامل وعامل، عامل جمع عوامل، عوامل. هل الجمع هل يراد مقصود أم غير مقصود؟ إذا قلنا على ظاهره فهو غير مراد، لأنه لا يمكن أن تأتي العوام أن تأتي العوامل كلها وتدخل على الاسم دفعة واحدة، عامل الرفع وعامل النصب وعامل الجر وعامل الجزم، ممكن؟ إذن مقصود ولا غير مقصود؟ غير مقصود لذاته. يعني لذلك نقول العوامل جمع عامل، وهل العوامل تدخل على الكلم دفعة واحدة كما يفهم من ظاهر كلام المصنف أم ماذا؟ الجواب لا، لكن ما المقصود؟ المقصود تعاقبها، تعاقبها على الكلم. معنى تعاقبها؟ يعني تتعاقب على الكلم، لا تجتمع دفعة واحدة، يعني لا يمكن أن يجتمع في الاسم الواحد عامل الرفع وعامل النصب وعامل الجر دفعة واحدة، يمكن؟ لا، إنما لابد من التعاقب. شنو هو التعاقب؟ تناوب، تناوب. إذا جاء عامل الرفع كيف يصير الاسم؟ يتغير. كيف يصير؟ مرفوعا. وثم إذا جاء عامل النصب كيف يصير؟ منصوبا. ثم إذا جاء عامل الجر كيف يصير؟ مجرورا. هذا هو معنى لأجل اختلاف العوامل، يعني تعاقبها وتناوبها، لا تأتي دفعة واحدة. واضح هذا؟ إذن نحن سمينا هذا الشرح التوضيحات الجلية لحل ألفاظ الأجرمية، نحن نحل ألفاظ الأجرمية فقط، أما تدقيق الشرح في المرحلة الثانية إن شاء الله سترون الشرح. لاحظتم هنا قال المصنف الإعراب هو تغيير أواخر. ماذا أراد بالتغيير؟ هل أراد به تغيير الوصف أم تغيير اللفظ؟ ها؟ هل أراد به تغيير الوصف أم تغيير اللفظ؟ أولا سؤال، المصنف عندما أطلق التغيير ماذا أراد؟ أراد تغيير اللفظ أم أراد تغيير الوصف؟ الجواب الذي ينبغي أن يعرفه طالب العلم، أن التغيير ينقسم إلى قسمين: تغيير الوصف وتغيير اللفظ. الأول تغيير الوصف، وصف ماذا؟ الأول وصف للشخص. وصف للشخص ذكر لنا أم لم يذكر؟ يلا يا مشايخ، ذكر أم لم يذكر؟ ذكر ولا ما يذكر؟ لم يذكر. ذكر ولا ما يذكر؟ لم يذكر. ذكر أم لم يذكر؟ لا ذكر. لا لا، ذكر عند قولنا أعربت معدة الرجل، أعربت معدة الرجل، تغيرت. هذا التغير وصف للشخص أم وصف لللفظ؟ الشخص، الشخص معدته تغيرت. ها لاحظت عثمان؟ تغير لمن؟ تغير للشخص، هذا نوع. ها تغير للشخص. ثانيا تغيير للوصف وتغيير لللفظ. ثانيا تغيير اللفظ، وتغيير اللفظ هو المقصود في كلام المصنف. تغيير اللفظ هو المقصود في كلام المصنف، أما ما هو موجود هناك إشارات فقط. لاحظتم؟ التغيير ينقسم إلى قسمين: تغيير الوصف وتغيير اللفظ. الوصف وصف للشخص، وهو المثال الذي ذكرنا لكم سابقا، أعربت معدة الرجل أي تغيرت. اللفظ هو المراد في كلام المصنف. لماذا؟ عندنا قاعدة: كثيرا ما يطلقون المصدر وهو فعل الفاعل. المصدر هو فعل الفاعل، الضرب، الضرب هو فعل الفاعل، الأكل هو فعل الفاعل، الكتابة هو فعل الفاعل. يطلقون المصدر وهو فعل الفاعل ويريدون المعنى الحاصل به، لأن المصدر شنو هو؟ المصدر معنى من المعاني. والنحاة لا يتكلمون على ماذا؟ هل يتكلمون على المعاني أم يتكلمون على إعراب الكلمات؟ إعراب. لا يتكلمون على المعاني، المعاني لها علماؤها وأصحابها. لاحظت؟ طيب، وربما يطلقون المصدر اللي هو ماذا؟ فعل الفاعل، ويريدون به ماذا؟ يريدون به المعنى الحاصل به. ولذلك سيأتيكم إن شاء الله باب الاستثناء. الاستثناء هذا مصدر، نحن لا نتكلم عن المصدر، المصدر معنى من المعاني. على كل دعكم من هذا إن شاء الله، لعل لنا إليه عودة في المرحلة الثانية. التغيير، إذن عرفنا الآن التغيير الذي يقصده المصنف، يقصد التغيير اللفظي وليس التغيير الشخصي، ها الوصف يعني، يقصد التغيير اللفظي وليس التغيير الوصفي. لاحظ؟ طيب، ولهذا قال هو الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. ما المراد بالكلم؟ ما المراد بالكلم هنا؟ الاسم المتمكن الأمكن، وماذا آخر؟ والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث ولم تباشره نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، لأنه إذا اتصلت به الإناث كيف يكون؟ مبني، يكون مبنيا على السكون. وإذا اتصل، إذا باشرته نون التوكيد باشرته، ولهذا نقول باشرته يعني مباشرة متصلة، فإنه يكون مبنيا، مبنيا على الفتح. أما إذا كان لا تضربن، لا تضربن، لا تضربن، هنا مباشرة ولا غير مباشرة؟ غير مباشرة. إذن فهنا معرب لا يمكن أن يكون بنين، لأننا نشترط أن تكون مباشرة ومتصلة. مفهوم هذا؟ هذا هو المراد بالكلم. تغيير أواخر الكلم هو الاسم المتمكن الأمكان، والفعل المضارع الذي لم يتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد الخفيفة والثقيلة، يعني مشددة أو الخفيفة، مفهوم هذا؟ طيب، تغيير أواخر الكلمة قلنا لأجل اختلاف، هذا التغيير يقع لأجل اختلاف العوامل، وقلنا اختلاف العوامل يعني التعاقب والتناوب، يعني لا تأتي دفعة واحدة. العوامل قلنا لأنه العوامل جمع عامل، ما المراد بالعامل؟ العامل طبعا سبقا قلنا بأن العامل قسمه العلماء إلى قسمين، عامل لفظي وعامل معنوي. والعامل اللفظي وأمثلة كثيرة، العامل المعنوي اللي هما كل العوامل تسمى لفظية إلا الابتداء والتجرد من نواصب الجازم، من ناصب الجازم، فهذا معنوي. ولهذا ذكرنا لكم البيت السابق، العامل المعنوي زي قل زين، العامل المعنوي يقول شيئاني، الابتداء والتجرد، يا إخواني احفظوا هذا البيت. نعم، لكن ما المراد بالعامل هنا؟ المراد بالعامل هنا ما به يتقوم، بفتح الياء، ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب، ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب. يعني معنى إن كان عامل الرفع فالرفع، وإن كان عامل النصب فالنصب، وإن كان عامل الجر فالجر، وإن كان عامل الجزم فالجزم. واضح؟ في إشكال؟ طيب، هل يكون هذا في اللفظ فقط أم سواء كان لفظيا أو معنويا؟ الجواب هل هذا الذي ذكرنا يكون لفظيا فقط أم سواء كان لفظيا أو معنويا؟ سواء كان لفظيا أو معنويا، مفهوم؟ يعني مطلقا سواء كان لفظيا أو معنويا. واضح؟ واضح؟ سواء كان لفظيا أو معنويا. في العامل اللفظي كما قلنا لكم، في جاء يطلب الفاعل مقتضي لماذا؟ للرفع. وفي رأيت يطلب المفعول المقتضي للنصب. وفي الباء تطلب المضاف إليه المقتضي لماذا؟ للجر. قلنا المضاف إليه المقتضي للجر، فماذا؟ في إشكال؟ ما في إشكال. إذن على هذا يكون العامل على قسمين، عامل لفظي وعامل معنوي. وطبعا المعنوي هو كما قلنا علامة نصبه وعلامة رفعه وعلامة جره، واللفظي بنفس الضمة بنفس الفتحة بنفس كذا. هناك التقسيم الآخر اللي سبق لنا غير هذا، اللي هو العامل المعنوي يقول شيئاني، هذا يعني الابتداء في الأسماء والتجرد في الأفعال، هذا ذكرناه لكم. قال المصنف رحمه الله: الداخل عليه، باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، قلنا أواخر الكلم هو الاسم المعرب والفعل المضارع، اسم معرب المنصرف والفعل المضارع المعرب طبعا، ما كنتكلموش على المبني. لكن قال الداخلة زد أتم. طيب، هو تغيير أواخر الكلم لأجل اختلاف العوامل الداخلة عليه. عليه، ما المراد بقولي عليه؟ لا، الداخلة عليه. طبعا معروف المراد بدخول العوامل على الكلمة، هذه معروفة، لكن ما المقصود بالدخول؟ يعني مجيئها وحصولها وتحققها مع الكلمة، هذا معنى الداخل عليه، يعني مجيئها وحصولها وتحققها مع الكلمة، يعني لو كانت مبنية لا يمكن أن تتحقق. طبعا لماذا؟ لما تقتضيه من الفاعلية إن كان عامل الرفع، ولما تقتضيه من المفعولية إن كان عامل النصب، ولما تقتضيه الإضافة إن كان عامل الجر. لاحظتم؟ لأن عامل الجر ما تقتضيه من الإضافة، لأن حروف الخفض تسمى حروف الخفض، وتسمى أيضا حروف الإضافة، وتسمى أيضا حروف الصفة كما سبق لنا. ولماذا سميت حروف الإضافة؟ لأنها تضيف معنى ما قبلها، وتوصله لما بعدها كما سبق لكم. احفظوا هذه التعارف، يعني سواء استمرت وبقيت أم حذفت، سواء استمرت وبقيت أم حذفت هذا اليوم، وسواء كان الحذف جائزا أو لم يكن جائزا، كان واجبا. مثلا تقول أيضا زيد، زيد في جواب قولي القائل من قرأ، إذا قيل لك من قرأ ماذا تقول أنت؟ زيد، ها زيد كيف هو؟ مرفوع. طيب الرفع طبعا موجود، لكن من عمل فيه الرفع؟ العامل ايش؟ محذوف، قرأ زيد. ولكن احنا نتكلم الآن عن التغيير، أما زيد قرأ نتكلم عن التغيير، جاء زيد، العامل هنا يكون واضح، يعني العوامل التي استمرت وبقيت أو العوامل التي حذفت. فإذا قيل كيف يكون العامل محذوفا، الجواب نقول زيد لمن قال لك من قرأ اليوم، ماذا تقول له أنت؟ لا تقول قرأ، إذا قلت لا بأس، لكن تقول زيد. فالعامل هنا أين هو؟ أضمر محذوف. طيب إذن فالتغيير على حسب العوامل، سواء كانت العوامل مستمرة أو محذوفة. ولذلك ابن مالك ماذا قال؟ ويرفع الفاعل فعل أضمر، ويرفع الفاعل فعل أضمر، يعني الفعل مضمر هو الذي يرفع الفاعل. وطبعا المضمر سواء كان حذفه جائزا أو واجبا، أو كما يقولون جوازا أو وجوبا. مثلا هنا كم المثال الذي مثلنا هنا جوازا، إذا قلت قرأ زيد فهذا مصرح به. من قرأ اليوم تقول قرأ زيد، صرحت به ولا لا؟ صرحت به. وإن قيل لك من قرأ فقلت زيد، فالعامل هنا أين هو؟ محذوف. جوازا ولا وجوبا؟ جوازا، لأنه يجوز لك أن تقول قرأ زيد، يعني المحذوف تأتي به، يعني يكون جائزا، يكون جائز حذفه، جائز أيضا الإتيان به، ربما يكون محذوفا وجوبا، ربما يكون محذوفا وجوبا، كما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك، وإن أحد من المشركين استجارك. فأحد موقعها ماذا؟ إذا قيل لك فاعل في الإعراب، هذا أحد أوجه الإعراب، وأين فعلها؟ محذوف. نقول، ولذلك نقول ماذا نقول في الإعراب؟ فاعل بفعل محذوف وجوبا. ومن أقدر لهذا الفعل المحذوف؟ إن استجار، وإن استجارك أحد. لماذا؟ لأنك تقول يفسره ما بعده، والدليل عليه، ما هو الدليل عليه؟ المفسر الذي يفسره، المفسر الذي يفسره. إن عندنا قاعدة تقول المفسر كأنه عوض عن المحذوف، كأنه عوض عن المحذوف. وإن استجارك أحد استجارك، لكن قلت وإن أحد من المشركين استجارك، فهو كأنه عوض عنه، لأنه لا يجمع بينهما. لا يمكن أن تقول وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، يكون فيه ركاكة، وكلام الله منزه، ها منزه عن هذا. طيب وإن استجارك أحد استجارك، وإن استجارك أحد استجارك، هذا فيه ركاكة ولا لا؟ فيه ركاكة، كلام الله عز وجل منزه عن ذلك، لأنه يكون فيه تكرار، يكون فيه تكرار غير مقصود، يكون فيه تكرار غير مقصود. لكنه إذا كان محذوف وطبعا المحذوف كالموجود، المقدر المقدر كالموجود. إذا قلنا بأن المفسر كأنه عوض عنه ولا يجمع بينهما مطلقا، فنقول هل مطلقا سواء تقدمت المعمولات أم تأخرت أم لا؟ الجواب نعم، نقول لا يجمع بينهما مطلقا سواء تقدمت المعمولات أو تأخرت. رأيت مثلا، تقول رأيت محمدا، فهنا المعمول مقدم رأيت محمد، وإذا أردت تأخيره قلت محمدا رأيت، لا مطلقا. ولهذا ماذا قال ابن مالك؟ وقد يجي المفعول قبل الفعل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وأيضا حتى وإن جاء المفعول قبل الفاعل فقد يجاء بخلاف الأصل كما قال ابن مالك، وقد يجاء بخلاف الأصل. فنقول في الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها مطلقا مطلقا. فلو زاد هذه العبارة لكان أفضل. والعامل يتقدم لأسباب معروفة لا داعي لذكرها الآن، منها الحاصل ومنها العموم، ها؟ هذا كله إن شاء الله الاهتمام، هذا كله سيأتيكم إن شاء الله. وهل العامل يطلب الرفع لذاته أم لا؟ هل يطلب الرفع لذاته أم لا؟ هل العامل يطلب الرفع لذاته أم لا؟ ولعلنا نقف هنا لأن أحسست بالتعب، وقد وقفنا الآن مع كلام المصنف. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، ونقف على لفظا أو تقديرا، ونقف أيضا على السؤال الذي قلنا لكم، هل العامل يطلب الرفع لذاته أم لا؟ أم لا؟ يعني العامل طبعا هل يطلب الرفع لذاته، وهل يطلب النصب لذاته، وهل يطلب الجر لذاته؟ أنا أقول إن شاء الله إن كنا على قيد الحياة فسنجيب عنه في الأسبوع القادم، وأحسست بالتعب اسمحوا لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.